se na puerta de la ayuda. La ley me dieron una gracia, la verdad, que da su pueblo. Ya. غورو شه د اسماء غریبانه د اهه کول ته ویای کنه په خپل شه کنه وچکوري وي بلمینه نه پښه کېږي یبه نایاب شي یبور کې شي پسلی نه کنه اته نقصان ورته شي ونه ته نقصان ورته شي مېدا اهه کول ته بیا سنابه دی که حد زده کول ته وی کنه اسماء غریبانه ده لکه اسعقی هو یا اسریا ولکد اخذنا على فرعون بالسنين او میر ونی ولکن آل دی فرعون پا وچکولی بنده پا کحتی بنده مونی ول و نقص من السمرات او پا کمول دی کنا میوی و دی پیداوار پیداواری کنا کم کدو میوی کنا غلی کمی دلی برمین بینوی یبو بینوی داغ آزو میکنا سزا میوی رکلا لعلهم یذکرون چکه دای شي کچ دی نصيحت کو خلی نصيحت قبول کو یتعذونا و یؤمنون ایمان بروری چدا غ مثال اسلام مشتکنا تبلیغ تا کو مشت حق لرو شی می دیگن انکار کړه دا انی پر ودیګار کنا مشت داغه خپل قدرت رو شلو خای په خپل کنا انا مراد عذاب ته پیش کا می وی می وچ شله پتن می وچ شل بوهینه می خان حتم شل کنا ا دې دې پر نو خای په چدا سزو پدی بو نه مسلط کړه فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه فإذا جاءتهم الحسنة ديت بكنا شحلات رغلو الخصب والغناء عبودي خصب دي كهت ودي سنين زد وبيدن ولا بترغلو كنا فإذا وار بي درسو قالوا لنا هذه ويل بيچه ميز دي پر دا حالات اي نستحقها ميز دي حق دوري دا بیر محنت کرده دا بیر کن خوری با دیک کرده دو کنه مشاکتی نکی و کاروباری نکی کنه محنت کرده کنه امیر دا حق دوری کن چی میسخ به دامی لویلی ولم یشکرو علیها و در شخلات شکریه نکرده چه ناخو دا خود پرودیار میر بری دو کنه خواهی پک عذاب بگرده ولو اتکلیفی ختم کنه کنه خواهی پک در شخلات تر بندرو وصلو آبیا کنه اینا بیا برتنو خسلو وإن تصب مصيبة يطير بموسى ومن معه وقد يتبع ورسل التكليف جذب وبلاء وشكلي بها مصيبتي نبي بيطير بموسى بدفلي بني ولا بموسى سرا ومن معه بيجا دم القرية سرا كنا بيسر بي بدفليني ولا يتشاءم يطير يتطير ا مسافر چې کوم کنه ملګری دی مسلمان کله چې دا په مش پر سره شول کنه کوم وخت چې دا مش چې جواب شوی دی په دې شوی دی ودا کې څه شری کړی دی نه هغه ورته نه کلمې په شاور باندې نه ورته کنه کله یو مصیبت جو کله بدر جوړ شي کنه په پرې به بدلی نه ولا الا انما طائرهم عند الله خبردار چې دای کنه بد قسمتی ادی بدپولی شو محمدی بد قسمتی ادي الله څنګه دو یاتیهم به کنه خای پک پیدا کنه بد دا غشم پر ولی ودا ته کنه مصیبت کلا په مندر وسلو هغه دې عبرت ته پر دې پر کنه صاحب پر موسی سم نو وسپره ولکن اکثر لا یلمون فاکثر پر شي چې نه پیږي چې انما یصيبهم من عند چې کوم مشتکب دې عدالت تر پر سي په دې باندې نه پیږي وقالوا مهما تاتنا به من ايه لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين وقال لمساوين مساطة مهما تأتنا به كي مشاكي تمشت روري من آية سمع جزاء سنخشة لتسخرنا به لأبرا كي پامن كميل من پيغة ذريع سخر وكي فما نحن لكا بمؤمنين مرنی پتو بندی کنا ایمان روڑن کی پتو تذیق کوین کنی تب دیر مشتا کنا کسی ما جزیر تجوات کے آیا کہ بلنے دی پر فضام بلی کچھتی معجزہ بلی بلی معجزہ بلی دا سحر دا فدعا لی مسالی سما زور ویتاو کنا بدعای ویتاو کرلا ファーナリムトファーナメメクロストプレイブのトファンウォーマウンダハラブユトハンイブウェカチリポケレブのナワテウォーサライラフュークルジャネシンウォーデノシハルケチキミューカラマリーのセカナダイブベカナフリタベルセレケネディベラダキサバタイアムカンウォーレゼカンダラセラブカナディポケレブのハトウウェネクションスラベネシュウェネデルデルベネシュウェネマリーのセベカノスリタマリタベルテダーマサインダローケナエムサインダローケナチェファイパクソウルケナファイパクダーザーデルコウダテクリプデルコウナトファイパクソウルケナビオミルベケナビアフォトブニマングウリウアダベサウクラウォルジャラダメメフォーカプデイブネムルハイファカラーズラムステマラハムケンエゲパスディナメウエケントリブノコルンカザレケダランゲケンアガウリゼワケナダーチテルフローでファナザテルフローセミダバーカナチパブダディエベントコケンベムハイプロウォルコマラオパデイブネケナユナガレプションアスウスアラマタジマオカディユネケナチパダガレシシパディガネメジュウエシケナウシノダバレプショカナダパスケソガラビポテウアガベカナディネウファラアウノミルコラダヤダユカサムカナでしにけんだからしんてるしけたなうれしけな。だがしな、どこらばらがりくおちゃいがりすぷりまらかるかしら、だすぷりぽむでりゅうせ。ぽたてみほまたらこいじゅらだ、ぽぜしゅうかれペガシチキムケンバヘリナポティビ。あがでけな、えでいねうほら。わとファーでは、ぽでいめけな、そしてちんぐし。ぽまらあっぷゆたほんもとあまほん。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たファスタッバルーアンイマンビハーホン。ギャリタカブルコディマンナポディアテブネケナ。ダイノルケティダディオフォルディガーケナ、ディアポルカハナシナミセジャワタカディファイコドラポー。オダミステカナパンドゥナシハトルケビケナ。ダイベルケノミノコトウチャムシバトハトンショケナビビアウタイ。ワカーウコマンムジリミン。オダウォーグナンゴウコムケナ。ダジュルメディパタビアツセプレトウ。ウォナマワカーリムリゾ。ハーケティプレイブディバーザーブログロー。カーリュヤムサトウルナラバカー。ビマーアヘダインデカー。ムサタベルケチェムサフレパクナソルカー。ドアウカイミズディパラデファルラブナー。ペガサラチェトサランガナパクパラワダキリチェトソルディザカブラウン。メンカスラザビアナ。エンアマナ。カチェリミジマンドロービビカナラパカザベルケビトサラパクワカワダド。ミズワダーセレキチミジマンドロービカナ。لان كشفت عن الرزق لم كسم لقرده كتومي لك دعزاب لتكليف مريكرو لنؤمنن لك ميمي حمحاب طوبني تزكي حمحاب تمني لو عدمت لك فكسميبني ولنرسلن مكابا لاسرائيل وحمحاب تسرى بنسبه عبد السرقسوي المسلمه متربا وكتابه الغلامين لكنا دابي بوسطا متبعه ولكريسه يحفل موت ولا جكنا アバイタフのセリフ。ファラマカシャプナアンマリザエラジリン、ホンバリウォー、エラホンヨルクスウォン。ファラマカシャプナアン、ハラカラチデレブクディナ、ビドワイムサ、アリザアザム、アガバウォッティデレシュー、バラザミベルテイショー、エラジリン、エラジリン、ホンバリウォー、エヴェンデレシューセクティビゲタウェルセディンキビ。アディビナアザビハトムショカナ。ビアイザーハミンコスン、サムデシブディケナビア、エワデルムタウィンキビ、アワダベルムタウラ。エザーミスクリンケチリアワダムタウィケナ、ヤンコズナドム、ウォヨシュルナ、アラコフレン、ビアビアランシュパクルコフェルムネビアランケダル。ファンタカムナミンハム、ベメディネケンテカムホソウダフォルケナ、アナカマツメアフォルシャミトルベプジャワツド。 ت ر ك ي مهما تشوف أ غ ر ق ن ا م في اليم طول مغرق القدريه بشيء يم ترجمك على البحر المليح ترسكين دريوب تكنا يم ترسكين وي هدنا لغويون كنا اغاوي يم ترسكين دنسي لك كاخير بيا يم ترسكين لكا شكنا فرعون اغا قروديار كنا فنيل شهر كنا لكنا ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل و ا د م ي ز ي ت ي ن ك ن ا اغا غفينا و ي ب ا م ا و ي ك ن ا ا ت ف ر د و س توجوبه ن و ر ك و ل ا دو دا ا ب ل دامنا چه توجوبه ن و ر ك و ل ا چه لا يتدبرنها و اورسنا القوم الذين قالوا يسرفونا مشارق دي مغاربها و پا ميروسا نرکن لکن ایکوم ایگتا چه ابه کنا کمزيري گرن شون غلمون جوش کر شوی بل سبعا استعبادا پا مريتب سرا چه بل اسرائيل وي ايه ميروسه مشاركا مغاربها على طرفنا دي وطن و بار طرفنا دي وطن التي باركنا فيها عمدك مشفاه بركات جولدا بالماء و شجركنا يبيرتي قشه وندي قشه داتي قطه دي ارديه دي قراه ان اشام زكاكنا دي شام زكا كولم زكاكنا كالاره زكا بارسكنا داتي سامي لكامكنا دي بنسيتا كالشداكنا ولا موندي دامي ايه تكنا ميروسه بيركلا وتمت كلمه ربك الحسنى وفراشك انا خبرها لربك وفي خبرها في راس الاسرار ورسلها ويكون جدكنا داكو دخايبكو ونريد ان نمنع على الذين استضعفوا انا بك جزاكنا دغوري جزا احسانك بيغبن تشيكيم كوزيرين شويكنا امو داردا جزا احسانك دابكنا ازودمو دتابكنا خبل ازودكنا خبل ملك بيركم اخبر امرشاكنا على بني اسرائيل براشو كنا خبرا كلمات رب تو اكفلية خبرا كنا فبن اسرائيل بنه بما صبرو فسبب دي كنا برداشت اسرائيل كنا هذه بكر فرعونيون ما ظلم كنا اي برداشت كل تقريفين تير كل دي في ماس ربكو خلاق دي كنا ايه پا برکات میں كنا فا دي صبر و دي عزمش برکات میں كنا آمي ازوكلو و دشمن میں غلاق كنا على ازا عدوهم و دمرنا ما كان يسنو فرعون و قومه ما كان يرشون اهلكنا وهلوكمكو كان اغا شاي ما كان يسن فرعون اغا شا فرعون جوراول وقومو دي فرعون كوبج جوراول من عمارة كان شا كما بودي تعميرات يكلا اغا بنجلي كان اغا بودي ختم سنة وما كان يرشون اغا تعميرات دي بيكنا چكش جوراول بقصر راه يعرشون وزمها يعرشون يعني فانو من البنان اغا تعميرات يكا چكش جوراول كنا اغا طول كنا فمزقا وطر يلا وجاوزنا ببني اسرائيل البحر وقالوا يصل غبرنا بسنا ده بيت عزيه ده پردو وقالوا يقل بني اسرائيل پر دريبو بنده فرعون دلول ده غوالا وفرعون سالو خبده كنا تقديم تحير ده كنا پده بيان شه وجاوزنا ببني اسرائيل البحر وقالوا يصل بني اسرائيل پر دريبو بنده فاتوا على قوم من يعكفون فمروا بدلك في يكون يعكفون بزم الكاف يعكفون وكسر يعكفون يعكفون يعكفون على اصنام لهم شاكنا كيمبي اكن على وليبي بطوني تاكا بدي بطوني على عبادتها كيمبي كيمبي بدات مني بدات يكون مني ورال قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الها ولكن يجب ان يكون هناك مسافه يجب ان يكون هناك مسافه يجب ان يكون هناك مسافه يجب ان يكون هناك مسافه يجب ان يكون هناك مسافه يجب ان يكون هناك مسافه يجب ان يكون هناك مسافه يجب ان يكون هناك مسافه يجب ان يكون هناك مسافه يجب ان يكون هناك مسافه يجب ان يكون هناك مسافه يجب ان يكون هناك مسافه يجب ان ک ی ت و س ه مقابله و کلا د نعمت خ ا ی پ ک چې پتور م ن و ش ل و پ ی ک خبر سره چې ت و س ر و کړلا پروزگار دې که ظالم دې پنجنه خوښ کړی ستا سمره کنه زمینا در به تیر کړل کنه اخو پک دې تغار کړلو ت و س ه یک نه خوښ کړی ستا به کړ یک شکریا می دادا کنه چې څه کنه بابدون وشته بتون وشته چې میسته خدای جوړ کا ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كان يعملونان هؤلاء داخل كتبت بطونتا سلادي بطونه فردي متبر ما هم فيه هالكول هالوكتا وبربوتا اغا شايكا شريكيم وكيم شريكي وباتر مكانو وباتلى عمتك ممال ديكو قال اغير لي ابهيكم ملاهن مصارت فرميت اغير لي ابهيكم الان لكن ما سوى لكن هير زبطه سكره بل خلاله ترغوره معبودا واصل ابغي لكم نقل امثل بتكيري دوتكنا نقل خزنتي اسال سرد ابغيكم ابغي لكم توتي بالذكر بل خلاله غونه وهو فضل لكم العالمين هلاكي هدى لكم بطول المدير توتي بحري ديركره بدخل وحشي بدخل المنافي في زمانكمバザカロフィコーリキマーセルドキアリパデコスリカルドカナキュエアンジェイナフメルフラウンヤスムラコムダガマザレンカサーデフラウンディカナアクワタサウディカナタサドカサフライフォケンアハタムクロトシャフォスキーセカナダセマルベルプトルプシュウィドエレワスクリエアンジェイナフメルプルキサーケサーケサーケメルジャープルクロファフィケラティアンジャープルネジャーティーディーコイエネジャーティーディーコイエネジャーティーディーコイエネジャーティーディーコイエネジャーティーディーコイエネジャーティーディーコイエネジャーティーディーコイエネジャーティーディーコイエネジャーティーディーコイエネジャーティーディーコイエネジャーティーディーコイエネジャーティーディーコイエネジャーティーディーコイエネジャーティーディーコイエネジャーティーディーコイエネジャーティーディーディーコイエネジャーティーディーコイエネジャーティーディーディーオスワネイペプレスレットシュリナ、ヤセプレサーコン、エムズリレプラヤセマカン、サマラウレプラカナ、オネロンバチョンビトスナプラフラビトナウレカナフディラサタザビ、オフィザレコンバラオンメラドクマズィン、オフィザレコンアレンジャー、ヤホディンジャータレジャー、シャード、オフレンジャーヘプディラフラソウシェ、プディシェバラド、プディシェンテハンダ、アディメンタハンデトセラベタラパナプリアトセプシトシュクリアタカイセカナアウェアザブヤデカサラダアザブタパディアザブシキザキンフェラウンデカウロパディシカナバラワパディシカンテハンワエトセサバルデトセカナタハムルオデバダストエファレラベタラパナカンダパディアディメンタハンワアファラタタイズナウネトセカナバズナカブリサファタンタハナアマコトムチェレケハベレマネシテキミハベレケセカナペレワタロールカナサラシナタウラセルワワアダナモササラシナレイラトルビアリフィンワアダナワドゥネハワアダナマディダウラダムジェラダウラダケラミワダウカムササラディディスペノケレムウアンダイタハヤカシダカディスペティレシベレファサラディズトサハベレコバイヤスマハチダガディスツアー、レスペメテルジェンセ。ワイヤズルカダズカデミアフトダリジュンサ。チキンダピラシビビトルタロシェコエトタロシェフトサラケンズハブレカバラサ。ファサマハリジェウニウレ。ファナマタマタハカジェレピラシレ。アンカラフォルファフォミヒ。モササムダフォレフォレダバディバダウガナ。エレドディカナフォレナバディウンデシーケナ。アラファクマラカタウィンデレメデフレラセバブンデビシーケナファスタカメスワケセバルコフレサパクラケナオクリエベセネジュメウロスレケナマラカタウディファイフォクマラカディダータウォルションアマラナビアシャノフラアラファクディラスウメデラトコチラスレジェネラウンサカダフレベレクラアピジワクラリュケネモホデフォルフィフォミチハバレサロコサラデケナアラファクトでのファラーラギリカナ、ダンドバッブイ。コロビアナマレジュラカ。ラスリジネラウニワクマナビアシン。 و ا ل ب ر ا م ك ا ن ع غ د ش ب ك ن ا ف ل ا س ر ة جزر ح ج ي و ل ا فتم بكات ر ب ي ه ب ب ر ا ش و ك ن ع م ي ا د و ذي رب دو وقت وعده هذا وعده كنا كم تيمو كنا كم وعده بكلامي هاته تصبح ذا خبره كنا ايه پر كم تيمو ميراشو كنا اغا براشي ببتا اخو اول دشو خو بسلوش ره شكلا كنا مكات رب براشو فتم مكات ربي حالك براشو كنا مكات ومياد در رب اخفل اربعين سلوش تو ليلة نشبه اربعين خالده در ليلة نميزة موسى سمراون دا كنا كوي تورتا وقال موسى لأخيه هارونا هو الموسى خفل وريرتا چه هارون السلام دا هند زهاب الجاول شكلا كنا غرطا اتلو امنا جاتا پر چه اخلوفني اخلوفني في قومي واصلح ولا تنبي سبيل غير سبيل المفسدين تيمو نائب جورتا كون خليفة في قومي تيمو خليفة شا ديمو پو قوم شكنا امو چاركا واصلحه كان يصلح كنا ادلعك ابنات كنكا وشفاسات مسرقه كنا وتمادري ما فليار لمفسدين بوني بموافقتهم على المعاصي لكن كان نروي كابتن فاسر موفقات سرونكي فكان نروي سرتفاق سرونكي بكي مانكواي احفل نبي مكاراكو اتكن هداه وكتكيدي وكنا مصاري نور ولما جاء مصاري بكاتنا هاكا جلوله مصاري بمياتا ايه الوقت الذي وعدنا بكلام فيه ايه وقتا كانت تفاوحي مكان العالم اذن صلاه الكلام وذا خبرت روادا مكريوه وكلمه ربه خبره كسره كانت دراب خبره يسره كره بلا واسطتين بهير دي وسطين اپنیوش جبلا مين كانت فرشتامي سارشتا كلام يسمن كل جهاتنا لكن لماذا لا يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من ابيش بدي بعرف خالتي كانت خبرة بحرشبة في جاردو. ادويت ليه في مشكلة؟ هذا جبر الحركات الكي ببرشبة غيري ببيكناه. ألا بكرت مختاج لذا كنا شالا بسان خبرة الكي. قال ربي إني. قال ربي أرني أندريكا. هو اللي كان مساعد مش إيد مربى. أرني. ما فلي خلطة موتا كنا. أذون شكرك. أندريكا شذو توتا دواعونا. وداوينا.قال لن تراني هرجع بسمو ونبينا لا تقدروا على رؤيتي نيه كدر اي موپ دي دار بني موكنا كنو شكتا على ما دوتا نقطة بأي چه لن تراني وكاسو چه لن اورا زنفني دل دسنوه تي رفع کر جتا من نبينا وطابير بهي دون لن اورا دا طابير چه لن تراني ندا طابير کر چه زنفني دل يفيد امكان رؤيتي بي تعالى だけど、今からやらかかないでも、ケンディー、マハン、レディー、カバハラケツ、ドリデルション、ダソルマカ、ダルケツ、テモリフィー、ラケナ。エミザケツ、ドリアラパカウィエット、モンケンダフォデニアシェ、ホワケアンダ。モンケンダケダシー、サバハラカバンド、ホワケアンダ、ケナ。オパハラセベケナ、リデラシー、モンケンホセケツ、リデルバシー、ケナアセキビビニ。ما تزال كشنا خذي بكرشي نبض نياش ليش نبخرات يدرشي؟ أخو ده خايف بس يبتدي لا بأكل من تري كنا. إرويت تبر خيو جسم بشاردا. شايف كسيف جسمي لطيف جسم كان هواء جسم دخلش ليجرا. زكاة كذا كسيف ندا. جهات تبر بشاردا خيو جهات سبي مخمخي كنا. فصلا بشاردو جرت لري بيرشي كجرت لري بيرشي كنا. فصلا بشاردو لا بشاردو لا بروتيني كنا.アイコダトルシャティナアディカナスタファイプクラジハナスタファイプクラジスムナスタカナホダカバラカナトドカナダガチキムシャティナウデキムカイディナウデキムザプテディデアディナディドケディパラシティナディカナファハラシドケディパラベダディギカナウォラキノンデルジャブルレケントルゴラディアハタ アラディーアクアメンカジダプトラディルムズ・ブタクラクタケナファエリスタカナマカダブーカタムソダガーパフォズイブネサポモディウネスフォルポズイブネバカラパフォルハルブネバカラシュファソファタランディザンディメテメバウィネカデブルスコーラシュカヘルソブルスコーラアルステムケデラケナベンタマリマカジェトフォベディルカムゼラエケナエタサバタルリアティエタブトルビブタバタンシモリエタワエラファラタカタラカオカアルステムケデラベタタカプサファラマタジェララブーフリルジャブレジャラウダカアレクラチェケナアラパコスコラフォアルケスコラフォラブドエザアラミルリヒダラパコムスコラフォタジリマラスコラケダルザイレデルカドロネスキアンミラテルヒンサレパンダーデニメサーデワレグテデワレグテトウサラダニメカパンダーボネケナパデバランダーボネケナフライパクパラアタジェリーパグラフォンノルポザイルプロカラパグラボネトウラナオダナベカフォンノリデワゴケナカマフィハディセスレカパハディセウエイカジャーカナハケムセイバチザハディセイダハクラチェラパクナファラタジェリーコラクラハタジャーナウッドカーアハリレゼルズヨクロケナベルカサダカウェルマデダカアンハリケナベルクルシュゲフゲクロエマトゥクンモスビエンベルデベルクルムゼタサウォルショケナハルサタンベルクルムゼタサウォルショナティザワナパシャワナケナダバラワモサンドウリアナハリデグルタムシャケナアハリトウリドケナリタムクロハラムササイカケナプレオトムサビホーシュマクシーンアリヘイスワイカダマラチブウヒプログリワーレハウリマラアエダサテゲマザマチキマザルドウリドカナセマルビホーシュファラマファカハカチェルビドウシュホーシュカラスブハナカエスティブウシカンチョカファクリトザレカナダホトルシリトルタンディアレカどこでかフラットメテバード、エダスウォレナ、チェケナ、アガレクスウィンウィン。メンツワレ、マルムマルビー、エガスウォレナ、チェモタパー、アマルビシュワ、ウダエガスウォレメテバディタ。ワナアウォルミニン、ウザアワンデムスモネヨ。フィズマリケナパフォズマナシェパフォルドウォルシェケナ。ナザナレクトルポテトシュウィディケナ。エダマレチアウディタキナケナ、アウディティザピダパフォルムシアワンデムスモネケナ。カレヤムサー、アナトラトクチェムサー、インディサファイトカー、アサトカー、アナナサトメプトウ、デハケボネケナファスクレー、アナザマネカ、デフォルワヘパフォルドシェプトウ、ハケムトモグラクレー、ベレサーラティ、パフェレペカラ、ハリサラティボネ、ベルジェメ、ウェフラッベレサラティ、スプレッメレティプラヤフェレペハマティプラメトファスクレー、エモアカマモペハマティ、モハブリネベカラ、アイソーズメティベラサベ。و ب ك ل ا م ي و ت م ح ر ك ل ي ك ن ا ف ح ف ل ك ل ا م س ر ا خ ب ر ت ن ا ت و س ر ا ك ب ي ا م ي ج ا س ر خ ب ر ت ن ا ن د ي ك ر ي ا ايه تكريمي ياكا دا ب ط و ب و ن ل و ي ك ن ا نعمت سوى دا فخوز ما ع ط ي ت ك وكم من الشاكرين نوخ لاغا حيث كم زيد تدر كمو من الفضل ليكنا شاد مرباني دو وكم من الشاكرين وشاد سكر غزارينا لانمي دي مودي نعمته私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、ワーカーティーがジャナトでベレラジュレベアウズバジェットにやるズバジェットコニナベアウズムディアリズムコニベサバトナワシャトンのクラウタテレヤラサヘケンベヨタコワルサセクシアウヤンディアリシェケナオヨヨカランダイブポコルシェケナダビビルムサイサムウィラウォーハウズミルウォーゼンブチアウィラカウトラクトラクウィラノウケナエレゲトラスネスタウォレダーキャナポレバーサイレバーサイビティスレイレバーサイキャナエセリタテレ

アメリカのトーンのシャバーボディー。バターアマロン、マーミニフィドニアミン、ハイリン、ファジェンティキム、ヘレクラバーボディー。カシダテラハメン、マサダカティン、ファラトワバーン。アデミエクサティン、サティン、サティン、サティン、サティン、サティン、サティン、サティン、サティン、サティン、サティン、サティン、サティン、サティン、サティン、サティン、サティン、サティン、サティン、サティン、サティン、サティン、サティン、サティン、サティン、サティン、サティン、サティン、サティン、サティン、サティン、サティン、サティン、サティン、サティン、サティン、サティン、サティン、サティン、サティン、サティン、サティン、サティン、サティン、サティン、サティン、サティン、サティン、サティン、サティン、サティン、サティン、サティン、サティン、サティン、و ت ح ذ ك م م س ا من بعد من خريهم جسدا له خوار لكن هناك توبه ملاوشه دانا شهاده تغير شوكنا كم تبيعنا فتاه كلاك عمال كوكنا و ي د ش م ن و ديكنا و ي ك ل ك ي تشاكنا اقوى فريق لكن اجن جام كان اجن تجابه توشيا و ت ح ذ ك م م س ا من بعد جوكو كم مساعده تلاقى بعد ايما بعد زعيم المناجات よりこみんほりへんでふれがんな。がんけどせ、あらび、いさあるは、めんかみふらうん。え、かっそりよ、うりよ、でふらうんでこむな。で、なとおるす。で、おるすをで、めれをで、いっぽぶなぼね。ねだでいがらわ。ほちゅうけでいっぺすぽろしわ。で、あらかぜぱていじゅうけでいがらわ。ばばきあんのべりさんがぽてふらがな。ガンでよくアイジェルンディネスハイジューク。スワーハム、ラウンミルン、サミリー。ダウンタジュクラウンディカウンディタ、サミリーディガンナ。エレナザザーマザチルクリディベクリディガナ、ザファイザービー。ベエナカルディスキューダンチャウンディジョラカラ。ヘジルンジャサン、ダジャサンバダンダカナ、エジルナ、エニラハムロダマン。パラシアカナスハイウカナゲシュアリピプレ。ولو هوار اجيك ان اوزه بانجدل يابي اصوتن يسمو يسوى عشان يدرسو انك لو كذلك داسي لبى قشوى وسوى كنا تزارنا فكنا يسوى لكي نجوي بوزي تراب الذي اخذه من حافر فرسي جبريل سلام في فمي دا هو خطيبا كنا دكاروي دي وسي جبريل سمنا وعيد بخلصها جوليا وكنا私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、アガスハイエクラポディブのジョークロ、ポディブのウィニウロ、エランモフレサニエクラハザノザカシャア。アラポチザサンギフレイダー。アラミロディディタノブリ、アナウラユキリモハム、チダイディセルハブリルシクライ、ウォライハディヒムセビラデリアウルファナシー、ファケイファユタホドエラン。エタハドウワカンズワリミン、ディフレイファレジョークロファンダイザレモリ。チョコラモサイサメトロゴロカナおエゲンカープモドクロバダラデハブレトウクレカナウォラモソケタフィアイビヒムハルカチプロトウクレディプロセシエラディモアライバラティエデポワンドネデプレサーファスパカープモネカラプシャモルディパラプネプロトウクレプロセシエキムサイケチプシャモラシキナベデレタハソウデワジナベザキナフレプルセブネクラダブネシャハゴキナエザマハラドマラドネクラダマタインテヘインデマタワラオアンナムカドルエドレットレティアミマラダオレプダフォーショケチダホミハトシビワダレカバドルギムサダレカテバウシカウヤレエルメハマナラブナカプミボディブラブラハムノコ、ウヤフェルナ、オミクロファイブウニバシ、ビリアワタカナ、ヤワタフェルナ、ナナコネミビハマハディズニアカリネシカ、エトウギリネベシ。ウォラマラジャー・ムサイラ・コミアズバーナ・アセパ、ダラタギムタヒルダカナ。ダリプシャムジャー、ウォディグラファ、ダウォディグラムサワクロパシュウカナ。アカジャーパシュムサー、プロコンタ、アズバーナ、クラフォジェル、ウォジェル、ダクタ。 メディアンディーディーワジナリータラパナガナ、チェプスピアルトラギャディー。アセプン、オサクナカナ、ハムジャンダ、シャディドルホズネ、ハズバナセパカナポカーダ、オサクナハムジャンダ、カラビエサマハラフトムニー、ウィアルドコンタ、ビエサマハラフトムニー、ベラバーハラファタチェプシウチャラウロ、ビエサフィルザンダ、ザミルプシムスタンダワリミル、アデフェルシー。و هذا ما يكنا هذا ميزة يعني نزبط زميرنا كان شغا يعني فعلنا كم بيسا شودا وما يبرت دي خلافتنا بأس خلافتنا دير بعد نجابت لتو سوكنا دير بعد خلافتنا كتو سوكنا لكن خلافت بوك سبر شوكرو خلافتكم هذه داغا مخصوص بيزتان زبطة كخذب شودا يتوس كنا داغا خلافتو دان يبطن حيث أشرفتم فداشن كتو سي شرك روكرو كنا私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、فتاكا سرطا بياتي موتشيكنا وهذا بيرسيا هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي وتويتا كسر قال يبنى امي بكسر الميم يبنى امي امي ويحذف سويدو بكذا اكتفاء كسر وسلا يبنى امي اراد كنا امي مراد كنا امي دو ميردو كنا ايتا زفاتكو ايكنا زيادة ميردو مو وذكرها آتفو لقلبه دا دي ميردو كنا قول だれもやめきぜパラカンダザカメラとシャカミカンチェルスケルのウザルレカナエレカメルディアエネルコムスザフォニーデコムウジェルカムゼラガナウカナエモハバラネスワルデラモカナハバラバディテバノウウカディヨクトゥルナニオカリバワケチェルシブラウナジェカムルカラワイネファラトスミエッビアラダモトディスマンマーハンダワファラトフレジビアラモトディスマンマーハンダワカナハハラティカチテボスポカベビスタケメペラバディハソシカジャレクスラウタディウォラティジェニマルコミザリミンオモデコムザルスラマスメラガナケナウォダゴラスニュースラガガベバテジェニフェクラペモハダテアディスピーカスキペバダセカモハザーカナアディウラボハザカモペリマンスカザカペマンスラシャリカカールベフェルリウォサイスラファイドファイトモゴフラマサラとジャキマチャーのウスラーカナ、タフェルナモテスネウダウレルメカナ、サルジーニブラダウレアヒウレモラハトコバシェ、カセカナコテイウレシビ、アシャコフィドアウレアフィドアフェルガーコー、エルザアウダイハトラビ、ウォダフェルシャマテビ、ウォジャキマチャマタト、チャタハシプリミラウィカナエゲダフィアコカナ、ウォンダカナ、ネメディスジャニウレカナ。وكانت في رحمتك وخيرك وانت رحمه رحيم انت بكلمه ربانه ربانه حركيه